قناة ناسا تصل للعالمية وتحطم أرقاماً قياسية وصلت إلى 3 مليار مشاهدة في جميع أنحاء العالم. أنا لولو وناسا لن تعاتى. شو كمان؟ والآن مع الأغنية الضخمة والشهيرة واه واه واه وناسا. بالترتيب والتعزير ماما مرة تعبانة دحومي يبغى له شيل يبكي وينادي ماما ضاق أبويا من الرجع صارخ اهدوا يا أهل البيت في المطبخ حوسة وهوشة جيب السكر حط الزيت أخيرا جدنا الكيك والله يا حي الله.